الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي، على إخوانه الأنبياء المرسلين، وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب المبعث وبدء الوحي إلى أن قال: وقولها وفلق الصبح وفرق الصبح ضوءه إذا انفلق. ومنه قوله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق. وحراء جبل بمكة وهي مكسورة الحاء مفتوحة الراء ممدودة. حراء وهو الجبل الذي نزل عليه فيه عليه الصلاة والسلام الوحي، وهو جبل في أعالي مكة في المعبد. نعم معروف. نعم جبل حراء يسمى جبل حراء عند العرب، ولكن لما نزل عليه الرسول الوحي وهو النور الذي جاء من ربنا عليه السلام في الشريعة سمي جبل النور، يعني الجبل الذي نزل فيه النور على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأول ما نزل عليه قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صلوات الله وسلامه عليه. أول ما نزل عليه. وقولها يتحنث فيه أي يتعبد، والتحنث التعبد سمي به لأنه يلقي به الحنث والذنب عن نفسه. ومثله لأنه يلقي، يعني يلقي. الرسول كان في آخر حينما قرب عمره من 40 سنة حبب الله إليه الانفراد في العبادة، فكان يطلع إلى جبل يمشي من هذا الموضع الذي هو شعب بني هاشم، نعم، ويذهب إلى أعلى جبل النور، نعم، يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. حبب إليه الله الاعتزال عن الناس حتى نزل عليه الوحي. نعم طيب. ومثله التحوب والتحرج والتأثم لإلقاء الحوب والحرج والإثم عن نفسه. إلقاء الحوب، حوبي الحوب، الحوب يعني الحوب الدم. نعم. والغط الضغط الشديد، ومنه الغط في الماء. ويروى فغطني ومعناه الغط أيضا. فيرجف فؤاده فغطني، يعني أن جبريل لما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله اقرأ، قال له جبريل اقرأ، فالرسول أجاب جبريل قال: أنا ما أنا بقارئ، ما أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ، يعني أنا رجل أمي، ما تعلمت الكتابة ولا القراءة. نعم، يعني أهلي ما أدخلوني عند إنسان يعلمني القراءة ولا الكتابة. فقال له اقرأ المرة الثانية حتى المرة الثالثة. بعد ذلك فعل به جبريل هكذا، يعني أخافه كما يخيف الأستاذ التلميذ حتى يقرأ. اقرأ فقرأ بعد ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، فتكلم الرسول خلفه عليه الصلاة والسلام بالقراءة. نعم أقرأ. يرجف فؤاده أي يخفق، والرجفة شدة الحركة. نعم. وقوله زملوني أي دثروني. فلما قرأ عليه حشم عليه، يعني كده قرأ الرسول عليه السلام خلفه. وبعد ذلك بعد ما أتم عليه الآيات التي نزلت اقرأ، الرسول نزل من الجبل وجاء إلى بيت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، يجري خائف مما حصل له، لأنه ما حصل له قبل ذلك ولم يعرف قبل ذلك هذا من هذا الشيء. فنزل يجري فقال: زملوني، يعني غطوني، لأن الإنسان إذا أصابه خوف وتغطى يسكن روعه، فقال غطوني، فغطوه. وبعد ذلك قام بعد الغطاء وأخبر السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها بما حصل لها حصل له عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله زملوني أي دثروني، وتزمل الرجل بالثوب اشتمل به. وقولها وتحمل الكلاء المنقطعة تريد أنك تعين الضيف. فلما أخبرها عليه الصلاة والسلام بما رأى وبما حصل له قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والله أن الله يعني معناته لا يريد بك إلا خيرا، لأنك صفاتك التي أنت موصوف بها كلها صفات خير ومحمودة تحمل الكلة، يعني الرجل إذا جاءك واحد ما عنده شيء تناوله تمشي حاله تحمل، وتقري الضيف إذا جاء الضيف تضيفه، يعني الأخلاق المحمودة كلها أنت تفعلها. فالله سبحانه وتعالى الإنسان الذي يفعل الأفعال المحمودة الله ما يجازي، يجازي بالحسن والأحسن. فأنت لا تقف على نفسك، أنت تفعل الشيء الطيب، نعم، والله سبحانه وتعالى يجازيك بالطيب. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ناسأتم فلا. نعم. والكل الذي لا يغني نفسه، ومنه قيل للعيال كل، قال الله تعالى وهو كل على مولاه، يعني زي الإنسان لما يشتري عبد والعبد ما يقدر لا يتصرف ولا شيء، كذلك الإبن لما يكون صغير من كل يعني ما يقدر يصرف على نفسه فوالده يصرف عليه، الكل وهو الذي لا يستطيع أن ينفق على نفسه. نعم. وهو كل على مولاه أي ثقل على وليه. نعم. وتكسب المعدوم، وفي بعض الروايات وتكسب المعدم، وهو الأصوب لأن المعدوم لا يدخل تحت الأفعال أي تعطي العائلة. يقال كسبت الرجل مالا وأكسبته أي أعطيته، وبحرف الألف أفصح. والناموس صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بما يستره عن غيره. فلما أخذته السيدة خديجة بعد ما تكلم معها وفهمت منه قالت له نخرج إلى ابن عمي ورقة بن نوفل، ابن عمها اسمه ورقة ابن نوفل، وكان من قريش بني مخزوم. نعم. فأخذته لأن هذا الرجل قرأ التوراة وقرأ الإنجيل. نعم. يقال نمس الرجل ينمس نمسا، وقد نامسته منامسة إذا ساررته. بعد ما ساررته أخذته إلى ابن عمي ورقة بن نوفل فقص، قالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، لأن العرب تسمي الكبير تسمي عم من باب الأدب، يا عمي حصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا. فلما سمع ورقة وجد الشيء الذي نزل عليه هو الذي نزل على الأنبياء، قال والله هذا هو الناموس الذي هذا المنقبة العظيمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى، والله لا يقيمك الله، أنت الرسول الذي يأتي في آخر الزمان. نعم. فالناموس صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر. ناموس بدك ناموس، شوف جزا الله خير الشيخ فهمنا على أن الناموس الذي يكون يأتينا بالسر، والذي الجاسوس وهو الذي يأخذ أخبارنا ويشي بها إلى الحاكم حتى الحاكم يفعل بذلك الذي حصل منه إن كان منهم في خالف جازي. فالناموس وهو الشخص الذي يأتيك بالخير ويدلك بالخير، وأنت جاءك الناموس يعني جاءك الخير. نعم. طيب. وقوله يا ليتني فيها جذعا أي شابا، والأصل في الجذع سن الدواب. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه أسلمت وأنا جذعمة، أراد وأنا جذع أي حدث في السن، يعني يقول على أنه بعد ذلك ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه، نعم، صحابي جليل، ويمكن هو أسلم قبل أبي بكر لأنه قال تمنى، قال والله، لأنه لما الرسول أخبره كان في آخر السن طاعن في السن كبيرا شايب بالمرضى، فقال يا ليتني فيها جدع، يا ليتني حينما الوقت أو الزمان أو الوقت الذي يخرجك الله سبحانه وتعالى للنبوة أكون في تلك الحالة أنا جدع صغير. يتمنى أنه يكون في ذلك الوقت جدع حتى يكون يصاحب الرسول ويرافقه ويعينه على النذارة وعلى القيام بما يوجبه الشرع. نعم، يكون معينا للرسول عليه السلام بما جاء به. نعم، أراده أن جذع أي حدث في السن، فزاد في آخرها ميما توكيدا، وتنصب جذعا لأن معناه ليتني كنت جذعا. والثابت في قوله فيها لإضمار النبوة أو الدعوة أو الدولة، يقول يا ليتني كنت شابا وقت دعوتك ونبوتك أنصرك نصرا مؤزرا أي بالغا. وآزر فلان فلانا أي عاونه على أمره. وقوله سبحانه وتعالى فآزره أي قواه، والأزر القوة. وقوله أشكد به أزري أي قوي به ظهري. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجوايني قال أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن الشريك الشافعي الخداشاهي بإسفرايني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجربذي قال حدثنا يونس بن عبد العال الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا واقف فرفعت رأسي إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسيه بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثثت منه فرقا فرجعت فقلت زملوني دثروني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. ثم تتابع الوحي، يعني انقطع الوحي بعد ما جاء له جبريل عليه السلام في الجبل جبل النور جبل حراء، انقطع الوحي قيل على أنه 15 يوما. نعم، فإذا رسول الله خرج من بيته يريد أن يخرج إلى جهة المسجد، وإذا الملك الذي رآه جبل حراء بين السماء والأرض فخاف منه خوفا شديدا ورجع إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى بيته إلى السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وجمعنا بهم جزاهم الله عنا خير الجزاء، فقال دثروني يعني غطوني أو زملوني. فنزلت السورتين يا أيها المدثر ويا أيها المزمل يا أيها المتغطي قم. إحنا ما أردناك ترقد، أردناك تقوم تنذر القوم أن لا يشركوا بالله ويصرفوا أنواع العبادة لله، الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله، لا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى. إيش معنى الشرك؟ الشرك أن تدعو معه سبحانه وتعالى في عبادتك أو في دعائك غيره. نعم، لأن الرسل جاءتنا تخبرنا وتنذرنا على أننا لا نجعل في الدعاء ولا في العبادة التي لا تكون إلا له سبحانه وتعالى غيره. وهذه هي معنى أشهد أن لا إله إلا الله، لأنك تقول أشهد ما في إله إلا الله المعبود به، المعبود بحق. كيف المعبود بحق؟ أنك تصرف أنواع العبادة لله وتدعوه، كل شيء لا يقدر عليه إلا الله لا تدعوه إلا من الله، كل شيء الرزق طول العمر الكذا إلى آخره، هذا لا يطلب إلا من الله. نعم، نسأل الله يوفقنا وإياكم. نعم، طيب، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله محمد تدعوه تقول يا محمد ارزقني يا سيدنا محمد افعل لي يا سيدنا محمد أترك. لا تشهد ان محمد رسول، تشهد ان محمد ارسله الله سبحانه وتعالى يبين لنا اوامر الله وينهانا عن ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. نذير، ايش معنى نذير؟ يخوفنا من عذاب الله اذا اشركنا به، ويأمرنا بأن ننتهي عن نواهي الله سبحانه وتعالى، ونأتمر بالأشياء التي هي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا. نعم، وينذرنا ويخيفنا ويبعدنا عن الأشياء التي يكرهها الله سبحانه وتعالى وينهانا عنها. نسأل الله التوفيق. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف. أخرجه محمد البخاري، محمد بن عبد الله بن بردزبة البخاري، سيدنا البخاري رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خير الجزاء. وأخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب عن أبيه، كل عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب. وأخرجه كذلك المحدث الثاني البخاري، المحدث الأول وهو شيخ مسلم رحمه الله تعالى. نعم، أخرجونا الأحاديث التي صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. مسلم القشيري، هذاك بخاري وهذا قشيري رضي الله تعالى عنه، ابن قشير. نعم. وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب، قوله جثثت أي ذعرت، ويروى جثثت يقال جويث الرجل، وجث وجئف أي فزع يعني خاف. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء أبوك ألا تطلقي، فلا يقع طلاق كما لو قال إلا ألا يدخل أبوك الدار. يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى في أحكام الطلاق على أن الرجل لو قال لزوجته أنت طالق بعدين إلا أن يشاء أبوك إلا أن يشاء أبوك ألا تطلقي، ولا يقع الطلاق لأنه شرطه على مشيئة والدها، ووالدها ما أشاء، فلا يقع الطلاق. طيب، ما كما لو قال إلا ألا يدخل أبوك الدار. نعم. فإنها لا تطلق إلا إذا دخل. ولو قال أنت طالق فإن كما لو قال إلا ألا يدخل أبوك الدار. أيوة، إلا ألا يدخل، إلا أن لا يدخل الدار، يعني شرط على أنك أنت طالقة إن دخل أبوك الدار، إن دخل أبوك الدار شرط وقوع الطلاق بدخول والدها، يعني كأنه حصل بينه وبين والدها سوء تفاهم، فقال لها إن دخل والدك الدار فأنت طالق، فمتى يقع الطلاق؟ إن دخل الوالد. نعم. طيب. كما لو قال إلا ألا يدخل أبوك الدار فإنها لا تطلق إذا دخل. ألا يدخل يعني ألا يدخل يعني إذا امتنع، إذا امتنع من دخول الدار فأنت طالق، وهو الأبو ما امتنع. نعم. طيب. ولو قال أنت طالق لولا أبوك لم تطلق على الصحيح. ومنها له زوجتان، يعني العلماء رحمهم الله تعالى يأتوا في الأحكام بأمثلة كثيرة يظنون أنه ربما يقع شيء فيكون طالب العلم، نعم، يأخذ من أقوالهم رحمهم الله تعالى، جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. ومنها له زوجتان، فقال من أخبرتني منكما بكذا فهي طالق. عنده زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربع. نعم. فقال إيش قال يا سيدي؟ من أخبرتني منكما بكذا فهي طالق. قال من أخبرتني منكم اثنين أو من كنا الثلاثة التي تخبرني تكون طالق، فإذا أخبرتها فلفظ الخبر يقع على الصدق والكذب ولا يختص بالخبر الأول. نعم. الذي تخبرني سواء كان الخبر صادقا أو كان الخبر كاذبا، ولو كذبت وأخبرته بخبر كذب يقع الطلاق، لأنه قال من أخبرتني، سواء كان أخبرتني بصدق أو أخبرتني بكذب، لأن الشيء المخفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، لما قال سيدنا موسى عليه السلام إنك يا الله تعلم ما في نفسي وأنا لا أعلم ما في نفسي. نعم. فإن أخبرتاه صادقتين أو كاذبتين معا أو على الترتيب طلقتا معا. نعم. وسواء قال من أخبرتني منكما بقدوم زيد ونحوه، أو من أخبرتني أن زيدا قدما، أو بأن زيدا قد قدم على الصحيح. ومنها أنت ومنها من المسائل يعني ها؟ ومنها أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم نهارا طلقت ويتبين. أسمعي شو طالع يقول وقدم نهارا، يعني معناته لو قدم ليلا ما تطلق، لأنه علق القدوم بالنهار لا بالليل. أجت الشتاء. نعم. أجت وطلقت شو حلها؟ أه؟ شو حلها؟ بعد الطلق شو حلها؟ كيف شو حلها بعد الطلاق؟ يعني خلاص هي انتهى، فيش إلى حلي. إذا وقع الطلاق خلاص وقع الطلاق. آه فيش حلي إلو. آه. فيش حلي. إيوه إذا كان طلقة واحدة يجوز له أن يراجعها، طلقتين يجوز له أن يراجعها، وإذا وقع الطلاق خلاص حتى تنكح زوجا غيره. ما نبينا سوى الشغل واستغفر ربه 70 مرة ورجعها. انتوا العلماء هيك بتخلقوا. نعم. ما نبينا لما نام عند واحد من النسوان وعلى تخته، تخته الثاني. ايوه. راحت الثاني خبرته. ايوه. قال روح محرم علي. ايوه. هو قال من اخبرتني منكم؟ آه. من اخبرتني منكم؟ قال لك تخبر هي اللي قال استغفر ربه 70 مرة ورجعت. نعم. استغفر ربه 70 مرة ورجعت. استغفر ربه. ايوه اذا كان طلقة واحدة، لكن لو قال انت طالق بالثلاث على بعض العلماء اذا اخبرتيني خلاص طلق بالثلاث، الا عند من يقول على انه لا يجوز للانسان الا ان يطلق بالايه بالطلقة الواحدة او باول اثنين، هو الانسان لا يطيع الشيطان، انت طالق بالثلاث لا تطلق بالوحدة، ربما أنها المرأة يكون مثلا زوجها اكتسب منها أخلاق سيئة أو كذا وكذا فطلقها بالوحدة، ربما أنها تتوب وترجع إلى الطريق يطلقها بوحدة حتى لا يتندم، يقول يا ريتني ما قلت بالثلاث، يا ريت حتى أراجعها، لأن الطلقة بوحدة باثنين جائز الرجوع، الطلاق مرتان يعني الطلاق الموصوف بالرجوع هو مرتان، والثالثة خلاص الثالثة إذا فعل الثالثة خلاص محرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح ليه الله فعل هذا؟ لأن الله أعطاك ثلاثة، إذا غضبت من زوجتك فطلق أطلق واحدة، يعني إذا أنت أول مرة فعلت معها الحسن ترى لا تفعل كذا كذا فعلت، قلت له شوفي كان مرة كذا كذا إلى آخره، بعد في الآخر أنت غضبت عليها غضبا شديدا وأردت طلاقها طلقها بوحدة، ربما أنها في العدة أنت ترجع إلى نفسك وهي ترجع إلى الأدب فيجوز لك أن تراجعها بالطلقتين، يرجو لك أن تراجعها، فإذا طلقت بالثلاثة فالله سبحانه وتعالى جعل تأديبا لك أيها الزوج أنه لا يجوز لك أن ترجع زوجتك عليك إلا بأن يراها رجل آخر ويدخل بها ويتكشف عليها جزاء لأنك ما مشيت بالترتيب، ما مشيت بوحدة باثنين تركتها، فلذلك أنت جد قلت أنت طالق بالطلاق. نعم. ما مشيت بالأدب، طلقوهن لعدتهن، صديقة حتى ترجع لك تتأدى من الطلقة الأولى، لكن متى تطلقها؟ مو طلقها من أول شيء، لا، أول شيء تشوف إذا عدتي أنا ينصحها، وحتى إذا كان أحتاجت التأديب إلى تأديب فاضربوهن، لكن ضربا غير مبرح، مو ضرب تكسر عظمها أو تجري حدا، يعني تخوفها. أول مرة تديرها بالكلام الحسن، ها إذا ما فضربوهن في المضاجع، أو أترك مضاجعتها، قل أنا ما عاد أرقد بجنبي، نعم إلى آخره، لأن المرأة أكبر شيء عندها إذا أنت لم تنم بجانبها، لم تنم بجانبها أكبر أكبر أكبر تأديب عندها، هذا التأديب عظيم. نعم طيب يا شيخ، إذا واحد طالع بالثلاثة تعتبر ثلاثة ولا واحدة؟ من أول مرة هذا في خلاف بين العلماء، في خلاف العلماء، الأئمة الأربعة رحمهم الله، أبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل، قالوا إذا طلق بالثالث بحسب ما هو يعتقد في قلبه، لكن في دو ناس خلفهم قالوا لا، الله سبحانه وتعالى والرسول أمرنا أن نتروى، نطلق أول ننصح ثم كذا ثم نوعدها، لأننا إذا فعلنا كذا إذا فعلت كذا بعد كذا ترى طلقي، فإذا فعلت ولم ترجع عما كانت تفعله تطلقها طلقة واحدة، الطلقة الثانية، وبعدين الثالثة يخليها في الآخر إذا مر. أما أنه لذلك يردوا الثلاثة إلى واحدة، يردوا الثلاثة، هذا غير الأئمة الأربعة، غير الأئمة الأربعة ما هم متأخرون، نسأل الله السلام. نعم طيب. ومنها أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم نهارا طلقت، ويتبين الوقوع من أول النهار على الصحيح، وقيل يقع الطلاق عقب القدوم، فلو ماتت ثم قدم زيد ذلك اليوم فعلى الصحيح ماتت مطلقة. فلو ماتت ثم قدم زيد ذلك اليوم فعلى الصحيح ماتت مطلقة. متى يقع الطلاق؟ إذا كانت هي حية، وما إذا كانت ميتة خلاص، الموت هو الفراق. لكن ليه الشيخ جاب هذه؟ فلا يرثها الزوج إن كان. شوف هذا هو، أنت لما تقريد ما قلت ما تغلق الحكم، فلا يرثها، ما تكون وارثة، ما تكون وارثة. طيب الله.